الرسالة. نامت جفونلي من الليل سارين، مل الغنى منها وملت غناها وتفرق الجمعة. هل السهر ناسين ما صب في حدب الضلوع وغواها وشبندة وغضت قلوب المنادين والفجر ساقت للنجوم ونحاها. وشبندة وغضت قلوب المنادين والفجر ساقت للنجوم ونحاها والعين قفاها من الليل ثلثين وانا على الثلث الأخيرة وحراها موعدك يا منزل تبارك وياسين في ساعة فيها نزولك مداها سبحانك اللهم ما سبلت عين ولا فجوج الغرب ذعذع هواها. سبحانك اللهم ما سبلت عين ولا فجوج الغرب ذعذع هواها. ولا دعوك اللي ببيتك ملبين بل وانا نلسن وان تسمع ادعاها يا قابض الدنيا ويا مرسل الدين يا مارج البحرين عن مزج ماها. سجدت لك بين الضعوف المساكين وبديت لك صبر الضلوع وعواها وانت الذي بمرك تقر الموازين يا من على مجد النفوس وقضاها. وقفت في بابك وقوف الذليلين ومقرب ذنوب السنين وخطاها وانا بوجهك يوما نلمخي فيه من وقفة الخذلان واللي وراها. فالكف قيدين وفالرجل قيدين والعين ظلمة ما يغيب عشاها سجن على سجن وسين ورا سين وايام مدري صيفها من شتاها بقوى تنام. واختلال الموازين عن دار يلي للغوادي ثراها في نقرة للظلم فيها ميادين وسر الشذاب الضلال وطغاها مريض ومغرب وبين على بين وهموم نار يحسها من وطاها. تناسى والسالين عني بسالين واهل المصاب العام جاها عزاها بك منك فيك العفو والجود واللين يا من مرضي فدعى ما نساها. فزعتك يا بالجود نصر الضعيفين ومنتك يوم الناس شحت يداها ودعى لمن حجة من العمر سبعين وحيد تنعي وحيدا نعاها. تخلج اليانامة عيون المريحين ويبكي خليين الروابع ابكاها. ازرت من العبرة تقدي لها العين وزرت عن حمول الليالي عصاها ترجي ونرجيها من العطف تمكين. يالله لا تقطع بري رجاها الياطرت هانت علي الزنازين وهانت عذابات العلوج وقساها. اخاف يلحقها قسى وقتي الشين وصدت قريب في غيابي قصاها ولا تلفت في مرضها للأدنين وانا بعيد وخطوتي ما خطاها ولا الاجل يدرك غريب فالاثنين. جرح كبدي والعيون وعماها ولوعتي وضيقة ما لها لين كان الاراضي دمدم الله سماها عليك ما يشكى من الغبن والبين يا معظم الكعبة وحامي حماها. الوذ لك ملاذ والكل مساكين وابكي بكاها واسألك من دعاها.